إذا قيل التوحيد انصرف إلى توحيد رب العالمين بأنواعه، ثم هو مأخوذ من الوحدة، يعني أن يكون الفعل واحداً، وأن يكون الاتجاه واحداً، وأن يكون المتجه إليه واحداً. ولهذا يقول ابن القيم في نونيته: كن واحداً لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. كن واحداً في واحد لواحد، يعني كن عبداً لواحد لله جل وعلا، في واحد في الطريق، يعني في العبادة التي جاء بها الرسول. هذا بساق أعني طريق الحق والإيمان. أما إذا كان العبد له اتجاهات فهو موزع، فله شركاء، فهو عبد مشترك بين أرباب متعددة، وهذا الشرك، الشرك بالله جل وعلا، كونه يعبد الله ويعبد معه غيره. ولكن يجب أن الإنسان يعرف ما هي العبادة وما هو التأله. التأله هو الاتجاه إلى الله جل وعلا بأنه جل وعلا هو المعبود النافع الضار الخالق المتصرف. وأول ما يجب على العبد أن يتجه قلبه إلى الله على أنه مستو على عرشه. فإن كان مثلا يقول إن الله في كل مكان فهو ضائع، قلبه ضائع ولن يستقيم. الله جل وعلا فطر عباده على هذا، على أنه فوق في العلو، فوق كل شيء. ولهذا إذا دعا الإنسان ربه رفع يديه، يلتفت لا شمال ولا يمين ولا تحت ولا غير ذلك. هذا أول شيء من العبادة، التفات القلب واتجاهه وتوجهه، توجهه إلى الله جل وعلا. هذا التوحيد يوحد الله جل وعلا بأنه واحد في ذاته، واحد في أوصافه، وواحد في أفعاله، وواحد في حقه. كم هذه؟ أربعة أنواع: واحد في ذاته، واحد في أوصافه وأسمائه ما يشاركه أحد فيها، وواحد في أفعاله، وإن كانت الأفعال تدخل في الأسماء والصفات ولكن نص عليها لأن المخالف فيها ظاهر، وواحد في حقه، حقه الذي أوجبه على عباده. فإن اختل هذه الأمور واختل منها واحد بطل التوحيد كله، لأن هذه مرتبطة، ما ينفك واحد عن الآخر. وهذا أمر مهم جدا يجب على العبد أن يعرفه، وهو خلق لهذا، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأدلة على هذا لا حصر لها، والأدلة في كتاب الله وفي الكون. كتاب الله أمرها ظاهر، وقد جعل الله جل وعلا أدلة الربوبية موجبة للعبادة. يقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هل يجوز هذا؟ الله خلق السماوات والأرض وخلق المتضادات كلها والأزواج كلها، هذه أمور ظاهرة، ثم مع هذا الظهور الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يشركون بالله جل وعلا، مع هذه الأدلة الظاهرة الجلية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في أحد يقول إن الجبال خلقها فلان، الولي الفلاني ولا الملك الفلاني ولا النبي الفلاني، خلقها الحسين ولا علي ولا. ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة في رده على الرافضة رجل من الرافضة يقول: دخل عليه رجل من أهل السنة كأنه له سلطة ولا له أمر، يقول لما دخل عليه قال له: من حفر البحر؟ سبحان الله، من حفر البحر؟ السؤال البائخ ذا. وقال: الله. يقولها سني. قال: من وجد فيه الماء؟ قال: نفسه يوجد فيه الماء، الله جل وعلا. قال: لا، اجلس بس، اجلس أعلمك. قال: لا يعلمن، من حفر البحر؟ قال: حفره علي، وأوجد فيه الماء الحسين. سكت، لما أراد أن يخرج أعاد عليه السؤال، قال: من حفر البحر؟ قال: حفره معاوية، وأوجد فيه الماء يزيد. يعني دعوة مثل دعوة، الدعوة دي ما تعجز أحد، ثم سخافة لا تقنع حتى الأطفال ما يقتنعوا بهذا. فالمقصود أن أدلة التوحيد من أظهر ما يكون وأجلى، ولهذا يقول العلماء مثل الطبري ونحوي من العلماء الكبار: لا حجة لأي مشرك، ليس له حجة، أي مشرك يقع في الشرك فهو هالك وهو في النار، لظهور الأدلة من الكون كله والخلق كله. ولهذا يقول الله جل وعلا في خطابه للمشركين: أروني ماذا خلقوا، هل خلقوا شيء هؤلاء الذين تعبدونهم؟ ولما يذكر جل وعلا التوحيد يقرنه بخلق السماوات والأرض لظهورها: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، ولا أحد يشك بأن كون المخلوقات هذه لله جل وعلا، لأنها لم تخلق نفسها ولا يخلقها نظيرها، لا يمكن. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لهذا الشرك يعني مجرد تقليد أعمى ليس له دليل. هذا لما قال إبراهيم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا أبانا عابدين. فقط هذا الدليل، وجدوا آباءهم لها عابدين. إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدوا. هذه دليل المشركين كلهم، ويخاطبون الرسول يقولون له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ يعني إنكار، ينكرون هذا الشيء. يدعب آباؤكم لهم دليل ولا لهم برهان؟ ليس لهم دليل ولا أي تعلق. فلهذا قالوا إن التوحيد لظهوره، كون الله جل وعلا الخالق، هذا لا إشكال فيه، كل الكافرين يؤمنون به، كونه الخالق الرازق المتصرف المحيي المميت. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، حتى يؤمنون بالصفات بأنه عزيز عليم، ولكنهم يتخذون آلهة ليشفعوا لهم. هكذا شركهم، هكذا لأجل الشفاعة. أما أنهم يتخذون آلهة يقولون إنهم شركاء لله في الخلق والتدبير والتصرف، هذا لم يوجد، إلا في أناس يزعمون أنهم مسلمين من عباد الأولياء، بعضهم يأتي بأشياء ما تنطلي ولا على البهائم، يقول إن الولي الفلاني ما يدخل البلد أحد إلا بإرادته وبإذنه، ولا يخرج منه أحد إلا بإرادته وإذنه. دعاوى لو سألته قال الحكاية يقول فلان كذا، وإلا المنام الفلاني كذا، وإلا الحديث المكذوب مثل ما قالوا. لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، جعلون هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إذا دهمكم التتر فلوذوا بقبر ابن عمر، يجعلون حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الشرك. فأدلتهم إما أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكايات موهومة ومنامات شيطانية يوحيها الشيطان لهم، أو ظنون كاذبة، ولا عندهم غير هذا. ما أن يكون هناك أدلة فهي بعكس هذا. فالمقصود أن تعريفه التوحيد هنا يقول هو اعتقاد العبد وإيمانه، اعتقاده وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. فقوله اعتقاد العبد، الاعتقاد يلزم منه العلم وعمل القلب، يعلم أولا ثم يعمل، وإلا لا يكون اعتقاد صحيح. فهو اعتقاد يعني أنه عقد قلبه على هذا الشيء مؤمنا به، مقتنعا به، مستسلما له، منقادا له. ولهذا قال وإيمانه، إيمان القلب بتفرد الله. وإذا آمن القلب لزم من ذلك عمل الجوارح. لا يمكن أن يكون القلب مؤمنا مقتنعا مستسلما ثم يتبقى الجوارح ما تعمل، هذا لا يمكن. ولهذا المسائل التي يقولها بعض المتكلمين أو حتى بعض الفقهاء مسائل فرضية لا وجود لها، فرضية فقط يفرضونها فرض، ولكن في الواقع لا توجد. قل لو أن إنسانا مثلا مؤمن امتنع من الصلاة ثم دعي إلى الصلاة وقيل نقتلك إن لم تصلي إلى آخر ما يقول، يعني هل يقتل مرتد أو أنه يقتل يعني حد؟ هذا ليس له حقيقة، هذا لا يمكن إنسان يقتنع يؤمن بقلبه ثم لا يصلي، لا يمكن. فإذا آمن القلب وانقاد واقتنع بهذا لا بد أن يعمل. لو منع المؤمن من الصلاة يمكن يموت حسرة لو قهر بهذا، فلا بد من عمل الجوارح بهذا. لهذا الإيمان له أركان ثلاثة، له ثلاثة أركان. الركن الأول القول، لا بد من أن يقول اللسان أشهد أن لا إله إلا الله، ولو اعتقد صحة الإسلام وأنه هو الدين الذي لا يقبل الله من أحد إلا إياه إلا هو، ولم ينطق وعمل أيضا، عامل اعتقد هذا وعمل ولكنه لم ينطق بالشهادتين ومات فهو في النار كافر. ليس مسلم. فالقول أن ينطق بالشهادتين كما قال الله: قولوا آمنا بالله، قولوا، أمرنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. ما معنى حسابهم على الله؟ وحسابهم على الله يعني أن القلب ما يطلع عليه إلا رب العالمين هو الذي يحاسب عليه. أن الإنسان قد يقول في لسانه خلاف ما انطوى عليه ضميره وقلبه. وكذلك إذا مثلا قال ولم يعمل لا يكون مسلم، لا يكون مسلم. لهذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. البناء هو الأساس، البناء يحتاج إلى أساس، والخمس هذه هي الأساس. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه الأركان، أركان الإسلام. أما الإيمان فأركانه ثلاثة: القول والعلم، علم القلب ونيته وإرادته، والعمل. فهذا تعريف أهل السنة، وهو تعريف دقيق إذا فهم الإنسان ذلك. ولهذا يقول: هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. دخل بأنواع العبادة: العبادة في الأسماء والصفات، والعبادة في الأفعال، والعبادة في الأوامر والنواهي، كلها دخلت في هذا. فسر هذا الشيء ثم قال: فدخل في هذا توحيد الربوبية. سمي توحيد الربوبية لأنه أفعال الرب، توحيد الربوبية هي أفعال الرب، توحيده بأفعاله، أنه لا نظير له ولا أحد يشاركه فيها، كما أن توحيده بصفاته أنها تخصه ولا أحد يشاركه فيها، فالصفات له تعالى وتقدس. وكذلك الأسماء، ولكن الصفات والأسماء والعبادة كلها يجب أن يكون جاء بها الخبر من الله جل وعلا بقوله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. أصبح التوحيد كله توقيفي، كل التوحيد توقيفي. فإذا جاء بالآراء وبالذوق وبالعادة وبالتعارف ماذا يكون؟ يكون بدع، بدع وضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة أنت في النار. دخل فيه التوحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير. ذكر ثلاثة الأشياء هذه: بالخلق والرزق وأنواع التدبير. تدبير أنواعه كثيرة، واكتفى بهذه الأمور الثلاثة عن بقية الأنواع. أما الخلق فهو أمر ظاهر، والرزق يعني ربوبية الله للخلق. فمعنى ربوبية الله للخلق أنه يربهم بأن أوجدهم ثم أزاح عنهم ما يهلكهم، وجلب لهم ما يعيشون به من الأنواع الشتى. سخر السماوات والأرض، أنزل المطر وأنبت النبات وغير ذلك. والرزق نوعان: رزق هو هذا يعني ما يقتات به، وإزاحة الأمور التي تمنع ذلك. هذا رزق عام يدخل فيه العقلاء والبهائم والطيور وكل العالم الذي يعيش، فالله هو الرازق له بهذه الأنواع. والنوع الثاني أخص من هذا، وهو رزق الإيمان والهدى، هذا هو الأهم، فهذا يخص به جل وعلا من يشاء، ما هو لكل أحد، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما أنواع التدبير، فالتدبير يعني التصرف في الكون كله وفي غيره، حتى في القلوب، في قلوب العباد، ولا يحصل حركة إلا بإرادة الله وخلقه ومشيئته في كل شيء، حتى نبض العروق الذي في البدن تحركها بإرادة الله جل وعلا ومشيئته. فالتدبير أمر عام لكل حركة وكل سكون في الكون كله، فكله لله جل وعلا. فدل على أن هذه الأمور أولا بالخلق، الخلق خالف فيه من خالف فيه، هل يوجد مسلم يقول إن هذا خلق الله وهذا خلق فلان؟ يوجد ولا لا؟ ماذا تقولون؟ إلا يوجد، يوجد بكثرة، كثير من الطوائف يقول أنا أخلق فعلي، أفعالهم يخلقونها هم، يقول أنا إذا شئت آمنت وإذا شئت كفرت. الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يستدل بهذا بمثل هذا، ويترك أول الآية وآخر الآية، ثم يقول إذا لم أقل بهذا القول أصبحت كافر. كيف أصبح كافر؟ يقول أني إذا لم أقل بهذا القول لزمني أني أصف ربي بالظلم، فيكون هذا كفر. هذه من الشبهة، الشبهة التي يلقيها الشياطين، تلقيها الشياطين، والسبب الانحراف عن الدليل وعن النهج المستقيم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحكيم العقول، هذا هو السبب. فيجعلون مثلا الخلق ما هو خاص بالله جل وعلا، يجعلون للمخلوق شيئا منه. فالقدرية يقولون إن الإنسان هو يخلق فعله وأفعاله خرجت من خلق الله جل وعلا، أفعال الإنسان، لئلا يلزم الظلم لله جل وعلا، إنه كيف يخلق فيه الكفر ثم يعذبه عليه، هكذا يقولون. فما الجواب؟ هذه شبهة ولا لا؟ قد تكون شبهة عند بعض الناس، بعض الناس ما هي شبهة، ليست شبهة، الذي عنده بصيرة وعنده ليست شبهة أصلا، ولكن بعض الناس قد ينقدح في ذهنه أي شبهة تلقى، فيقال له لمثل هذا اللي يقول من خلقك؟ ما جوابه؟ خلق أمك ولا أبوك؟ ماذا يقول؟ لا بد أن يقول الله خلقه، ولا يمكن أن يقول غير هذا. طيب الله خلقك، ما الشيء الذي خلق؟ خلق بدنك فقط؟ ولا خلقك وخلق أعضاءك وخلق فكرك وخلق إرادتك وخلق قوتك؟ الإنسان مخلوق بصفاته، ما هو مخلوق هكذا صورة فقط بدون صفات، لا يمكن. فإذا أقر بهذا أن الله خلقه لزم أن يقر بأن الله خلق ذاته وخلق أوصافه، خلق أوصافه الذي هي القدرة والإرادة، وإذا وجدت القدرة والإرادة وجد المراد، وأمرك بالشيء الذي تستطيعه، أمرك بالإيمان وبالصلاة بالصوم، ما أمرك بشيء مستحيل ما تعجز عنه، ولكنك أبيت وامتنعت بإرادتك وقدرتك. ماذا يكون؟ ماذا امتنعت بإرادتك وقدرتك؟ فاللوم عليك، أنت المجرم، أنت اللي يلزم عليك لك العذاب، وليس على الله جل وعلا لوم في ذلك، إلا أنه عدل، حكم عدل حكم عليك بما تستحق. قل هذا الجواب، هذا جواب هؤلاء. فإذن هذا قول كفري، ولكن يكفرون؟ ها؟ قل لا، ما يكفرون بهذا، لوجود الشبه، الشبه التي قامت عندهم. حتى تزال الشبه وتقام الأدلة، فإذا أصر بعد ذلك، بعد إقامة الأدلة وإزالة الشبه التي يتعلق بها، وأصر، هناك يحكم عليه، قبل ذلك لا يجوز الحكم عليه، وهذا أمر عام. فهذا بالنسبة للخلق. أما أن ينكر الخلق فهذا تعطيل، تعطيل الرب عن خلقه، أو تعطيل الخلق عن خالقه، تعطيل نوعان في هذا، تعطيل الملاحدة نوعان، تعطيل الرب عن يكون خالقا مدبرا، أو تعطيل المخلوق أن يكون له خالق. هذه كلها من الغرائب، من غرائب بني آدم والشواذ التي تقع من بعضهم، وإلا في الأمر فيه واضح، إفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات. معنى توحيد إذا كنت مثل ما سبق، توحيد يعني أن يكون واحد في هذه الأشياء، ليس له مشارك فيها. فأسماء الله وصفات الله تخصه، هذا الاختصاص هو التوحيد، ولا يشاركه فيها أحد من الخلق. ولكن نريد الفرق بين الأسماء والصفات، هل هي شيء واحد أو فيها فرق؟ الأسماء، يقول الأسماء ما دل على المسمى، الاسم ما دل على المسمى، الاسم ما دل على الذات، العزيز، الحكيم، الرحمن، الرحيم، الحليم، الكريم، هذه أسماؤه جل وعلا تدل على ذاته. أما الصفات فهي المعاني القائمة بذات الرب جل وعلا، الرحمة، العزة، القوة، القدرة، فهذه معاني تقوم بذات الرب جل وعلا. ويقول العلماء الأصل في الأسماء أنها أخذت من الصفات، وهذا معنى قولهم اشتقت، اشتقت، هل هي مشتقة ولا غير مشتقة؟ صحيح عند العلماء أن أسماء الله مشتقة، ولكن ليس معنى الاشتقاق اشتقاق النحوي الذي يقول الأصل هذه الكلمة كذا وكذا أخذت من كذا وكذا، ما هو هذا المقصود؟ المقصود بالاشتقاق هنا أن لها معان عظيمة أخذت منها. فالعزيز أخذ من العزة، والرحمن أخذ من الرحمة. أما أسماء المخلوق الخلق فهي كلها مرتجلة غير مشتقة، وضعت للتميز، يميز هذا عن هذا فقط، فهذا عبد الرحمن وهذا عبد العزيز وهذا عبد الله وهذا أحمد وهذا محمد وهذا، حتى يميزون الناس بينهم، وإلا ما لهم من هذه الأسماء أي معنى إلا العبودية كونهم عبيد، هذا شيء معلوم كلهم عبيد، خلاف اسماء الله جل وعلا فلها معان عظيمة، ولهذا وجب الإيمان بها وبمعانيها الذي سماه الأحكام أحكامها. لماذا يقول كذا؟ لماذا قال هذا القول؟ لأن المعتزلة يقولون عليم بلا علم، عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة، يجوز هذا؟ إيش معنى إذا تكون معنى الأسماء ما لها معاني وضعت ارتجال كذا؟ هذا من الضلال البين، بل من الكفر بالله جل وعلا. المعتزلة عندهم من الأسماء ما الاعتزلة ليسوا أناس كانوا فبانوا لا وجود لهم، نقول مثل ما يقول بعض الناس يقول أنتم تبحثون القبور، تنبشون القبور، هذولا كانوا فزالوا، فلماذا تتعلقون تذكرون مذاهبهم وتذكرون؟ وهذا لأن الناس جهلة، ما يعرفون الناس ما الناس عليه في هذه عقائدهم، وإلا تغيرت الأسماء والمعاني موجودة عند الناس، كثير منهم هذا اعتقاده، نسأل الله العافية. إذن الصفات، الأسماء والصفات لها معان عظيمة وأحكام، أحكام تتعلق بالرب جل وعلا وأحكام تتعلق بالمخلوق، فلا بد أن تظهر آثارها على الخلق، آثار أسماء الله لا بد أن تظهر، ولا بد أن المسلم يتعبد ربه بأسماء ربه وصفاته، وإن لم يتعبد فليس بمسلم، لا بد أن يعبد الله جل وعلا بهذه الأنواع الثلاثة، يعبده ويتقرب إليه بأنه الخالق الرازق المدبر لكل شيء العليم بكل شيء الذي استوى على عرشه فوق جميع مخلوقاته تعالى وتقدس، ولا بد أنه أيضا يتبرك بأسماء ربه، إذا أراد أن يأكل قال بسم الله، هذا عبادة، إذا أراد يدخل بيته قال بسم الله، إذا أراد أن يذبح ذبيحة قال بسم الله، وإلا ما تكون حلال. فهذه أنواع من هذه من أنواع العبادة بالأسماء والصفات، فما هو مجرد نأخذها نتعلمها فقط، لا بد أن نعبد ربنا بها، نتعبد ربنا بها، ولهذا يقول جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه بها، ادعوا قل يا رحمن يا عزيز يا كريم يا جواد وما أشبه ذلك، فلا بد من عبادة ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا المقصود بالبحث في هذا العلم. ثم ذكر لنا قاعدة هنا يقول وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العليا، فهذه فيها قاعدتان، هذا الكلام فيه قاعدتان، القاعدة الأولى أن لا نسمي ربنا ولا نصفه إلا بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه، هذه قاعدة، وهذا معنى قول العلماء أسماء الله وصفاته توقيفية. القاعدة الثانية قوله الحسنى، الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، إن الله لا يوصف إلا بالحسن بالأحسن، فصفاته كلها حسنى، وحسنى فعلى يعني فعلى أفعل تفضيل، يعني أنها لا يتطرق إليها لا نقص ولا عيب. فإذا وهذا يجب أن نفهم، فإذا تطرق إلى الصفة أو الاسم شيء من العيوب، احتمل عيب، هذا لا يدخل في أسماء الله وصفاته. كثير من الناس لا يفهم هذا الشيء، وتجده مثلا يسأل هل يوصف الله بكذا هل لم يوصف الله بكذا. كل صفة أو اسم احتمل نقص أو عيب فلا يدخل في أسماء، لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى والصفات العليا الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا عيب. جاء في الحديث، يعني حتى يتبين لنا هذا الشيء، جاء في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين، جاء عن آدم رواية الرسول وعن غيره. ما معنى كلتا يدي ربي يمين؟ هل كلتاهما من ناحية واحدة من جهة واحدة؟ يجوز هذا؟ هذا يحتمل نقص فلا يجوز، لأنه لو مثل وجد المخلوق تعالى الله وتقدس إنسان يديه من جانب واحد، هل يكون هذا سليم ولا غير سليم؟ هذا غير سليم، هذا عيب، هذا شوهة. فكيف يعتقد الإنسان أن المقصود هذا هو عيب في المخلوق تعالى الله وتقدس؟ معنى كلتا يدي ربي يمين أن المخلوق يمينه أكمل من شماله، فالله يتعالى عن هذا. كلتا يدي ربي كريمة تامة كاملة لا يلحقها نقص كما يلحق يد المخلوق الشمال. ولهذا لما خاطب العرب بما يعرفون قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لأنهم يعرفون أن باليمين أقوى. فالمقصود تطبيق القاعدة ذي أن كل ما احتمل نقص أو عيب في الاسم أو الصفة لا يدخل في أسماء الله وصفاته. ثم قال من غير تشبيه ولا تمثيل. التشبيه التمثيل هو التشبيه، والتشبيه فيه احتمال وفيه قد يكون فيه اشتكال بخلاف التمثيل. التمثيل لا احتمال فيه، والذي جاء في كتاب الله نفي التمثيل، نفي المثيل، نفي الند. أما التشبيه ما جاء في كتاب الله لا نفيه ولا إثباته، ولكن اصطلح الناس على هذا من غير تشبيه، يعني لا نشبه ربنا جل وعلا بالمخلوقات لا بأسمائه وصفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، ولا تمثيل، ما نمثله بشيء من خلقه لأنه واحد أحد لا شبيه له تعالى وتقدس ولا مثيل له، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله. وكذلك حقه الذي أوجبه على عباده يجب أن يكون له وحده، لا يجعل شيء منه لغيره تعالى وتقدس. ومن غير تحريف. التحريف مأخوذ من الحرف وهو الجانب، تجعل الكلام على جانب على حرف، يجب أن تأخذه على مراد المتكلم وتتعرف على مراده وتقصد هذا الشيء. ولا تعطيل. تعطيل مأخوذ من العطل وهو الخلو، خلو من الشيء، كما قال الله جل وعلا وبئر معطلة، يعني عن العمل. فلا يعطل ربنا جل وعلا عن أوصافه كما تعطله المعتزلة وغير المعتزلة من أشاعرة وغيرهم. الأشاعرة كما سيأتي يؤمنون بسبع صفات وإيمان مدخول، إيمان مدخول أيضا ما هو صحيح، والبقية يوجبون تأويله أو تفويضه، وكله شر. التأويل والتفويض هو في الواقع تعطيل وتحريف. ثم قال: وتوحيد الألوهية، وهذا هو المهم، لأن الأول توحيد الربوبية، والأسماء والصفات الخلاف فيها قليل وإن كان حدث فيما بعد، ولكن توحيد الألوهية كل الأمم عارضت الرسل فيه. والألوهية يعني أن التأله لله وحده، هو الإله، الإله الحق، والإله اسم جنس، ولهذا يطلق على كل ما ألهه القلب وهو العبادة. ولهذا قد يكون العاقل نفسه عبدا لشيء مملوك له يملكه، هل يجوز هذا؟ العبادة لما غلب القلب عليه، ما استولى على القلب فهو عبد له. فالدنيا قد تكون مألوهة، والهوى مألوه، والصنم والقبر والنجم وغيرها، فكل ما اتجه إليه الإنسان يطلب منه نفعا أو دفع ضر أو تقرب بأمور غيبية أو أنه يقربه عند الله فهو من الآلهة، والآلهة كثيرة لا حصل لها. ولهذا كره العلماء أن يسمى الإنسان عبد الإله، وإن كان المسلمون إذا سموا هذا يقصدون ربهم جل وعلا، يقصدون الله، ولكن لن يقولون الإله اسم جنس ما هو يطلق على شيء. ولهذا جاء تركيب شهادة لا إله إلا الله على النفي والإثبات، حتى يكون الحصر محصورة، التألم محصور في الله، تقول لا إله، هذا نفي مطلق، نفي جنس، نفي الجنس هو الأعم الأكثر. ثم جاء الاستثناء إلا الله، يعني هذا يبطل كل تأله ويثبت التأله لله جل وعلا. توحيد الألوهية والعبادة، والعبادة هي الألوهية، وإفراده وحده بأجناس العبادة التي أمر الله جل وعلا بها وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنواعها وأفرادها يعني كثيرة، مثل الدعاء والذبح والنذر والسجود والركوع وغير ذلك من أنواع العبادة الكثيرة التي تبينت بالنصوص. إفراده من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته، كمال ألوهيته يعني أنه الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده، ولا يجوز أن يعبد غيره جل وعلا. فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان، لأن القضاء والقدر، أو القضاء والقدر، كأن القدر عطف على القضاء يكون كأنه مغاير له. وبعض العلماء يقول شيء واحد، القضاء والقدر شيء واحد، وبعضهم فسر بالقضاء الأمور التي قضيت وفرغ منها، والقدر أعم من هذا، الشيء الذي قضي والشيء الذي لم يقضى يدخل فيه كل شيء. ولكن القضاء والقدر من صفات الله، من صفات الله، لأنها عبارة عن علم الله الأزلي، علم كل شيء ثم كتب علمه جل وعلا، ثم خلق، هو الخالق لكل شيء، ثم مشيئته الشاملة العامة التي لا يخرج عنها شيء. فالقضاء لا يخرج عن الأمور الأربعة هذه: علم الله وكتابته وخلقه لكل شيء، وكونه جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وربما يأتي التفصيل لهذا، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه. ما سواه يعني كل الخلق. فالفقر صفة المخلوق، صفة ذاتية. ومعنى ذاتية إيش؟ وش معنى ذاتية؟ يعني ملازمة له لا ينفك عنها. فالفقر صفة المخلوق، والغنى صفة الله الذاتية. ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء. المعاني هي المرادة من الحروف، ليس المراد الحروف فقط، مراد المعاني. أسماء الله الحسنى لله تعالى الواردة، وفسر هذا قوله يعني أنه عليم ذو علم ويعلم، بمعنى عليم وله علم ويعلم كل شيء تعالى وتعالى. كذلك حليم له حلم ويحلم، وقدير له قدرة يقدر، وغير ذلك. فهذه المعاني التي ينكرها المتكلمون، ولهذا نص عليها الإيمان بأحكامها التي هي هذه، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه، ويأتي البحث في هذا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.